أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وقد خلقتك اليوم الله أكبر. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. Thank you. وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا Yeah. ألا تحزن قد جعل ربك تحتك سريا فما فاها لا تحتها ألا تحزن Oh.

الله أكبر،

Yeah. الله